السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع صحيح مسلم، ونحن على مشارف الإنساء منه. نسأل الله تعالى أن يسر لنا إسلامه، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ويجعلنا مما نتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. وأيضا ستصاحبنا أصول السنة من أجل الإنتهاء منها، لأننا على مشارف الإنتهاء منها بفضل الله تعالى. فهذا الأسبوع كرة مع نفس الكتب يكون معها أصول السنة حتى ننتهي منها بإذن الله، وننتقل إلى كتب أخرى من كتب العقيدة. كما قلت دائما، بوابة العلم إتقان العقيدة، بوابة العلم إتقان العقيدة. الذي لا يتقن العقيدة الخلل في علمه موجود، فعلى الإنسان أن يعني يجتهد اجتهادا كبيرا في إتقان هذه الأبواب. وكثير من الإخوة حتى في الوسط المستجم يجهلون جدا هذه الأبواب التي هي لزاما علينا أن نتقنها وأن نتعلمها. عامة إن شاء الله صحيح مسلم وأيضا أصول السنة، وأيضا بإذن الله في كل يوم إن يسر الله لنا سيكون أصول السنة حتى ننتهي منها. وإن شاء الله نحن نشاهد ننتهي منها يعني يوم الاثنين أو الثلاثاء تكون انتهت أصول السنة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الفضائل. ثم بوض رحمه الله: باب إثبات حوض النبي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصفاته. كما قلنا بأن إثبات الحوض هذا مسألة عقدية، إنه متواتر، وأحاديث الحوض أحاديث متواترة، يعني ما ردها إلا بعض أهل البدع. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد البغلاني، كما قلنا ما من أحد اسمه قتيبة في الكتب الستة إلا هذا الشيخ، وهو ثقة ثبت روى له الجماعة. قال: حدثنا ليث. ليث من فرط المصريين، ليث بن سعد الفقيه المحدث الثبت. قال فيه الإمام الشافعي: يعني ليث أفقه من مالك ولكن لم يحمله أصحابه. قال عن يزيد بن أبي حبيب. يزيد بن أبي حبيب هو كان ليث بن سعد إذا حدث يقول: حدثنا شيخنا وحبرنا وسيدنا وعالمنا يزيد بن أبي حبيب. هذا من باب الوفاء لمعرفة الفضل لأهل الفضل. طبعا أصلا هذا مرصع الإسناد بالمصريين، فكان الليث يعرف قدر يزيد بن أبي حبيب، وكان يقول: حدثنا سيدنا وحبرنا وإمامنا وعالمنا يزيد بن أبي حبيب. ثقة ثابتة رواه له الجماعة. عن أبي الخير، طبعا مر علينا أيضا كثيرا من الرجال الصحيح، رواه له البخاري ومسلم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها. وعن عقبة بن عامر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد، ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات، فقال: إني فرطكم على الحوض، وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة، إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة: كانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة أكثر عامل من مسلم كثيرا كما قلنا صاحب المصنف، رواه البخاري ومسلم وداود والنسائي والترمذي. وأبو كريب، أبو كريب محمد بن العلاء وهو أيضا من الثقات الأزلات، روى له الجماعة. وابن نمير، عبد بن نمير ومن الثقات الأزلات أيضا. نعم. قالوا حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرية من الفحول من الأزلات الثقات، أثبت نفس الأعمش، لكن طبعا في غيره فيه كلام، وهو أيضا رمية بالإرجاء، هو رمية بالإرجاء. عن الأعمش، الأعمش سليمان بن مهران الثقة السبت الفحل، إذا قال حدثنا كما قال الذهبي فعض عليه بالنوادي، وإذا عنعنى فلا بد أن تنظر على هذه العنعنة، والقراءة المحتفة عند المتقدمين هي التي تفصل في الإسناد. عن شقيق، عن شقيق كان هذا أيضا من الشيوخ الملازمين له، فإذا كان قال عن فالعنعنة هنا تمر، من الثقات الأزلات من خيار التابعين وله الجماعة. عن عبد الله، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد من رام أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد، رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ولأنازعن أقواما ثم لأغلبن عليهم، فأقول: يا ربي أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. نعم. هذه الأبواب أبواب تكملة لباب الكلام على المسألة العقدية المهمة جدا، مسألة الحوض وإثبات الحوض. قال فيه النبي، قال فيه عقبة، قال خرج في الباب الأول، قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى على شهداء احد. هذه مساله مشكله عند بعض الفقهاء، لانهم يرون انه صلى على شهداء احد، فهل الشهيد يصلى عليه ام لا؟ هذا خلاف فقهي مشهور بين العلماء، قد فصلنا القول فيه في الصلاه، ولكن اجمالا هو الراجح ان الشهداء لا يصلى عليهم، والا فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ان الشهيد لا يغسل ولا يكفن ويصلى عليه، بل بثيابه يكفن في ثيابه وبدمائه تشريفا له، لان الصلاه الاصل في الصلاه الشفاعه له، وهو لم يحتاج الى الشفاعه. كما قال صلى الله عليه وسلم: كفى ببوارق السيوف إيش فتنة، فذلك وقاه الله جل وعلا عذاب فتنة القبر لبوارق السيوف، لأنه بفعله قد أظهر صدق العبودية لله جل وعلا وصدق البيع حقا لله جل وعلا، لذلك فارتقى مرتقا عظيما، لأنه يعني بشهادته بأنه قدم روحه لله جل وعلا، فلم يصل عليه ولم يحتاج إلى أن يشفع له أحد. فالأصل عدم الصلاة على الشهيد. فخروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى شهداء أحد وصلى عليهم، قال بعض العلماء: الذين يقولون بجواز الصلاة على الشهيد قالوا صلى عليهم، خاصة الذين لا يقولون بجواز الصلاة على الشهيد قالوا إن كانت صلاة حقيقية، لأن الأمر أن يحمل اللفظ على ظاهره، قالوا حالة خاصة بشهداء أحد، قالوا هذه الصلاة خاصة بشهداء أحد فقط لمكانتهم ومكانهم من الإسلام، ولأنهم يعني كانوا أصل في بعد ذلك فتوحات المسلمين، فقالوا خاص هذه حالة خاصة بشهداء أحد. وبعضهم قال أن الصلاة على الشهداء تصح، وصحيح الرأي عن ذلك أنها لا تصح، بل خروج النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على الشهداء أحد هو الدعاء، هذا الأصل صحيح. لما نحمله على الدعاء؟ قلنا أن هذا هو الأصل، أن الإنسان أصل لأنه الشهداء أحد لم يصلي عليهم في حين موتهم حين قتلهم، وهذا هو الأصل، يعني الوقت الصحيح للصلاة عليهم هو حينما يخبرون، ونسلم أن يفعل ذلك. وكم من شهيد أمر نسلم بدفنه دون الصلاة عليه، فهذا هو الأصل. لذلك قلنا خرج فصلى عليهم بأنه دعا لهم، هذه كما قال بعض علمائنا بأنه أمر من الله جل وعلا، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على أهل البقية يعني يدعو لهم. وهذا الحديث في أصله في الصحيح في النسائي في السنن، بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها تحكي لنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الليل، فلما خرج في الليل لبست هي ثيابها السواد الذي كان وراه، فمشى رويدا فمشت خلفه رويدا، فأسرعت خلفه حتى ذهب إلى البقيع وجلس يعني يدعو الله جل وعلا لأهل البقيع، فلما التفتت فأسرعت فأسرع خلفها النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل عليها نائمة، فكان صدرها يعلو وينزل، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عائش؟ حشية راضية؟ أصبت بالرب ويعلم أنا. قال: أنت السواد الذي كان خلفي. ثم قال أخبريني وإلا تخبرني العليم الخبير. فقالت يا رسول الله أو كلما نكتم في صدورنا يعلمه الله جل وعلا. فانظر إذا هذا أصلا من أدل الأدلة على العذر بالجهل. يعني هنا الآن عائشة رضي الله عنها جاهلت صفة من صفات الله. يقولون عائشة مش ممكن عائشة جاهلت إيش فيها؟ عائشة جاهلت صفة من صفات الله جل وعلا. قالت أو كلما نكتم في صدورنا يعلمه الله جل وعلا فوكزها من سلم وكذا السلام علمها. والا عمر بن الخطاب نفسه كان يجهل ان القسم بغير الله جل وعلا والقسم بالاباء يكون شرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بابائكم من كان حالفا فليحلف بالله. ولذلك عمر قال ما فعلت ذلك او ما قلت ذلك او ما اقسمت بذلك لا ذاكرا ولا اثرا على احد. يعني لم لا حتى لم انقل ان واحد فعل ذلك من يوم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه ان يحلف بابيه. فهذه ايضا من يعني من الصحابه انه قد يقع الصاحب في بعض الشركات التي لا يعلمها. ولذلك الذي لا يعلم شيء لا حساب عليه. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم امرني ربي جل وعلا ان ادعو لاهل البقيه. هو ايضا في شهداء احد امره ربه جل وعلا ان يدعو لشهداء احد لمكان شهداء احد من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قام فخطب على المنبر كانه المودع لاهل الدنيا باسرها للاحياء وللاموات. وقد دنا اجل النبي لابي هو وامي. ثم قال انا فرقكم على الحوض وذكر الحوض. ثم قال له اصبروا حتى تروني ان وجدتم اثرا من بعدي فاصبروا. وكان الكلام موجها في الاثره للانصار لان الانصار قد ادوا ما عليهم بقي الذي لهم والناس ستضن عليهم وايضا سيجدون الاثره كما ترى. فقال اصبروا اصبروا اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وبعد ذلك في الخطبه خطوة ثم قال اعطيت المفاتيح خزائن الارض اعطيت مفاتيح خزائن الارض. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبشر لهم هذه من الغيبيات التي قد علمه الله بها. فقال ابشروا ستفتح لكم خزائن الارض. وقد كان لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب الكلية وقد اعطيته الكنزين فلما قال خزائن الارض يقصد ذلك خزائن كسرى وقيصر لان الدنيا باسرها كانت قد انقسمت الى قسمين كسرى وقيصر. هذه بالنسبة لملوك الارض باسرهم. وباقي الناس اما تحت يد الروم واما تحت يد الفرس. وفتح الله عليهم الروم وفتح الله عليهم الفرس. فان الله تعالى قد فتح الفرس على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى انهم اتوا بالسواري كسرى حتى بكى عمر بن الخطاب وهو يقلب المال كسرى وخزائن كسرى بين يديه وهو يبكي. واصاله فتح الروم كان على يد ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. ففتح الله عليهم الروم وفتح الله عليهم كسرى وعبدوا العباد رب العباد. وان نسيت فلا انسى ما قاله رستم عندما دخل الى ربعي قبل فتح كسرى وهو يقول له من انتم وماذا تريدون. وربعي كان يقول عندي سيف طويل. يعني الناس كلها ما كان طويلا لكنه كان طويل القامة عزيز المقام وعنده وسيفه سيف طويل. فدخل بالرمح هو دخل بالرمح يضرب الايه الوسادة والفرش التي يعني علت لملك الفرس. فدخل عليه فانكر دخلته وانكر ما هو عليه ثم قال له يبتسم يقول اهذا الرمح ويبتسم. قال نعم. قال هذا سيف يعني هذا سيف صغير هذا سيف هذا سيف. فربعي جعله لا يتنفس. قال نعم. قال قصير جدا. قال نعم اقدم به في نحور الاعداء ولا اتقعقع ولا اتاخر هربا. فكانه سعد الفرائس. فقال له من انتم وماذا تريدون. قال نحن عباد لله ابتعثنا الله لنخرج عباد الله من عبادة العباد الى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والعيش. وقد كان وعبدوا العباد جميعا لرب العباد سبحانه وجل في علاء. ففتحوا الارض مشارقها ومغاربها في مدة وليدة من عمر الزمن تحقيقا لبشارة النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت المفاتيح خزائن الارض. هذه فيها دلالة واضحة جدا على ان الاسلام سيعلو وعلى وقد يملك خزائن السماوات والارض وانفقوها عن بكرة بها في سبيل الله. وانت ترى كانوا لما دوانوا الدواوين وجعلوا خزانة بيت المال ما تركوا احدا الا يعني قد كان معه الغناء في اموال الله جل وعلا. حتى انهم يقصون على ان عمر بن العزيز رضي الله عنه بعدما اغنى اهل الاسلام اخذ اهل الكتاب يعطيهم ويزوجهم من خزائن الارض. ملك الدنيا باسرها لما عدلوا لما مكنوا كتاب الله منهم لما مكنوا سنه النبي صلى الله عليه وسلم لما تمسكوا بما فيه العز والتمكين والعلو. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكم ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فكان في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم بان هذا الدين سيتمكن وان الله تعالى سيعلي كلمته بل هو كلمه الله جل وعلا هي العليا. وقد فتحوا الدنيا باسرها وعبدوا العباد لرب العباد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: واني لست اخشى عليكم ان تشركوا بعدي. هذه مشكله جدا جدا جدا. ليش يا مدرس اللغه العربيه؟ ممتاز، هذا الاشكال، حللنا الاشكال بقى تيتشر. اذا الاشكال عندنا اشكال كبير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما اخشى، لست اخشى عليكم ان تشركوا بعدي، لست اخشى عليكم ان تشركوا بعدي. الاشكال ان الشرك وقع، بل والرد وقع. ده ابو هريره في الصحيحين يقول: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ان مات، واستخلف ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، قال: وكفر من كفر من العرب، ما بقي الا بقايا اهل المدينه وبقايا من اهل الطائف واهل مكه فقط. وقف في اهل مكه سهيل بن عمرو موقف ابي بكر عندما قال ابو بكر: من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. قام سهيل بن عمرو وكان فقيها حقا نبيلا، قال: ايها الناس، يا اهل مكه، اعلموا من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. وبعض من اهل الطائف كانوا على، والرده انتشرت انتشارا كانتشار انهار فلسطين. والنبي يقول: لا اخشى عليكم الشرك. هذا اشكال عجيب، كيف توجيهه؟ ممتاز ممتاز. هو طبعا بعض العلماء يقولون: اولا ننظر لنا نظران. النظر الاول ان اقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: اني لست اخشى عليكم ان تشركوا بعدي، هذا كلام خاص ليس عام، يعني هذا لخصوص الامه وهم الصحابه الكرام الذين بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين ثبت الله بهم الدين ونصر بهم المله ونصر بهم الشريعه وفتحوا البلاد والعباد وعبدوا العباد لرب العباد. فلذلك قال: لست اخشى عليكم الشرك، وهذا حق يعني هؤلاء المعنيون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذه حال على الخصوص لا على العموم. وبعض العلماء قال: حتى لو كانت على الخصوص فالمساله فيها نظر. ليش فيها نظر؟ قالوا: لانه ارتد ما ارتد ما عرف. قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك قال على ان الاصل الذين امنوا من المهاجرين والانصار الذين نصر الله عليهم الدين او نصر عليهم الدين ورفعهم ورفع بهم هؤلاء الذين لا يشركون، لكن ممكن الذين دخلوا بعد ذلك ان يكون فيهم الشرك. وبعضهم يقول هو على العموم، والصحيح الراجع ان الحديث على العموم. المساله خاصه به، ليست خاصه برسول اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل المساله على العموم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لست اخشى عليكم ان تشركوا بعد. طبعا بعض المتهوكين، الاشكال ان بعض المتهوكين اخذ هذا الحديث وقال: لا شرك في الامه، انتم ليل نهار يعني تتكلمون واياكم والشرك والاعتراف من الشرك، ولا بد من حفظ جناب التوحيد، ولا بد من التوحيد، ما في شرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لست اخشى عليكم الشرك بعد. يبقى اذا لا شرك بعد ذلك. نقول له: يعني انت لو قلت بهذا الكلام ماذا تقول بان النبي صلى الله عليه وسلم قال ستعبد الاصنام بعدي يعني قبل يوم القيامه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان الياس نساء دوس ستضطرب بالطواف بذي الخلصه، صنم يعبد من دون الله جل في علاه، وان الاصنام ستعبد بعد ذلك من دون الله جل في علاه. فصحيح الراجح ان نقول ان المعنى انه على العموم لست اخشى عليكم الشرك، يعني يقول لست اخشى على الشرك بالعموم ان يعم ويصم الامه، بمعنى انني لست اخشى ان يزول اصول التوحيد وان تزول الطائفه التي على التوحيد وان يعم الشرك في كل البلاد والعباد. هذا المعنى الصحيح، والا دائما الذين على الحق هم قله. قال الله تعالى: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. قال الله تعالى: وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك ان تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكله على قصعتها. قالوا: او من قله نحن يا رسول الله؟ قال: لا، انكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيف. وقلنا دائما الكثره مذمومه، انت ترى الكثره الكثيره الان يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يتوسلون بالبدوي، بل يطلبون المدد من غير الله جل في علاه، بل يستغيثون بغير الله جل في علاه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لست اخشى عليكم ان تشركوا، يعني جميعا، يعني لا لست اخشى ان الامه باسرها تنزلق في الشرك، لا لا يمكن. لما؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال خبرا من الله جل في علاه، قال: لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من قتلهم. اذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بذلك: لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين، فيها دلاله واضحه جدا بان هؤلاء القله هم الذين يتمسكون على التوحيد ولا شرك فيهم، لا يقع الشرك فيهم بحال من الاحوال. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. فقالوا: من يا رسول الله؟ قال: أناس قليلون. هو قلل، لكن المهم أنهم على الحق ظاهرين، أناس قليلون صالحون في أناس كثير في الفساد، وقال في الوقت يصلحون ما أفسده الناس، أو قال يصلحون ما أفسده الناس من سنتي. فالغرض المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لست أخشى الشرك عليكم من بعدي، يعني لست أخشى أن يعم الشرك في هذه الأمة فيزول التوحيد، لا تتبقى طائفة من على الحق ظاهرين حتى مقتل الدجال وينزل عيسى عليه السلام فيجد هؤلاء فيقاتل بهم اليهود فينتصرون على اليهود، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنتم وإمامكم منكم ونزل فيكم ابن مريم، كيف أنتم وقد نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم، كما قلنا بأنه يراه فيعرفه بوصفه على جناح الملك فيقدمه للصلاة بعدما استوت السنة فيقول لا لا ادخل أنت إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. وعيسى عليه السلام كما بينا من علامات الساعة أنه ما يستشر أحد بنفسه إلا مات، وهو إلى مد بصره، وإذا رآه الخبيث الدجال ينماع يذوب كما يذوب الملح في الماء، ومعه طائفة قليلة، هذه الطائفة التي قتلت قبل نزول عيسى عليه السلام، يعني هذه الطائفة أصالة هي الطائفة التي انقسمت إلى قسمين، قسم عاصي يكونون مع أهل الكفر وبعد ذلك ينحازون إلى أهل الإسلام والإيمان المخلصين المخلصين، ثم تحدث المقتلة الكبيرة العظيمة بينهم ويسترسون السورة الثلاثة ويجعل بعد ذلك النصر على أهل الإسلام وتكون المقتلة العظيمة، ثم يصرخ الصارخ ويقول إن الدجال في ضلالكم، فإذا خرج من الدجال نزل عيسى عليه السلام والتفوا حول عيسى وكانت سنين الرخاء يعيشون سنين الرخاء مع عيسى عليه السلام، ثم بعد ذلك يعني يتوفى الله كل مؤمن تأتي الريح تقبض كل مؤمن. المهم أن السلام لما قال لست أخشى الشرك يعني أن يعم الأمة وأن الأمة بأسئلة تنقلب على عقبيها، لا ستبقى طائفة من الأمة على التوحيد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أخشى عليكم الدنيا. الله أكبر، هنا قرينة استدل بها من قال بأن المسألة خاصة على من؟ على الصحابة، أن الصحابة بتمكين التوحيد من قلوبهم أن الشرك لا يدخل فيه، لكن سيدخل أمر آخر من الفتنة العظيمة اللي هو إيه؟ حب الدنيا والتنافس في الدنيا، فقد حدث ما حدث من الفتن العظيمة والمقاتلة بين أهل الإسلام والمسألة على الخلافة وغير ذلك، يعني كان مالك قال تقاتلوا على لعاعة من الدنيا وأخطأ مالك في كلامه، ما كان القتال على لعاعة أبدا، وما كان معاوية رضي الله عنه أرضى به رضي الله عنه وأرضاه لعن الله من يتجرأ على معاوية، معاوية رضي الله عنه وارضاه ما كان ينافس علي بن ابي طالب على الخلافة ولا كانت تشعيب بعنقه الى ذلك، ولا كان يحسب انه افضل من علي بن ابي طالب، الاجماع معلوم ان افضل مناطق الطراف في زمانه في هذا الوقت هو علي بن ابي طالب وما كان ينافسه، لكن معاوية بن ابي طالب وقف ويقول انا اطالب بالدم، انا ولي الدم هذا حقي، ولذلك ابن عباس قال علمت ان رجل على سيظهر معاوية، لانه قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، فقال انا ولي الدم انا اطالب بدم عثمان بنو اميه، فقال انا ولي الدم، فهو كان يقف لعلي بن ابي طالب لا الخلاف ولا ينازع عليها بحال من الاحوال ولا لعاء الدنيا ابدا بحال من الاحوال، المساله انه كانت ولايه الدم لعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، فهنا استدل به من قال بان قول الكلام لست اخشى عليكم الشرك خاصه اصحابكم، لكن اخشى عليكم الدنيا ما يحدث فيها في الدنيا ما فيها في الفتن، اما قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اخشى عليكم الدنيا تنفسوها فتهلككم كما اهلكتكم، وهذه مصيبه كبرى، هذه فيها دلاله واضحه جدا على ان الدنيا خطافه، انت ترى الدنيا تعمل فينا الاعمال التي لا يمكن ان يتصورها انسان، الدنيا هذه التي قد امر الله عباده جميعا ان يجتهدوا فيها، وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بلسان المقال ولسان الحال من الزهد فيها لانها لا تساوي شيئا، ولان الدنيا ما خلقت الا فتنه للعباد وخلقها الله جل وعلا للعباد، قال الله جل وعلا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المتواضعة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضرب لنا مثلا عظيما للدنيا، ضرب الله قبله مثلا في الكتاب، والحكماء استقوا من ذلك مثلا عظيما أيضا للدنيا، وهذه الأمثلة الثلاثة تبين لك ما هي الدنيا التي خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن نتنافس فيها، وإلا فالتنافس عظيم، أنت ترى الآن ما تراه قبل ذلك في الرعيل الاول، تعجب وقارن بين الزمنين، الزمن الاول قال فيه من سلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، هناك خلاف العلماء في القرن الرابع يدخل في الفضيله ام لا، لان سلم قال تاخذون في الان، فيقال لكم هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون نعم، فيفتح لهم الى الثاني والثالث، وقال الراوي اشك في الرابع، هل قال في الرابع ام لا، لكن الاجماع على ان قرون الخيرية هي القرون الثلاثة، يعني قرن السبعين هو من اعظم القرون خيرية بعد قرن الصحابة، هذا اجماع صحيح ولا لا؟ مع ذلك ابن عباس يقول من اعطى لله واخذ لله، او قال من اعطى لله ومنع لله واحب لله وابغض لله ووالى لله وعاد لله فلا تنال ولاية الله الا بذلك، او قال قد استمسك بأوثق عرى الايمان، او قال اوثق عرى الايمان الحب في الله والعطاء في الله والمنع في الله والبغض في الله. قال من المتكلم؟ قال وعامة معاملات الناس في زماننا على الدرهم والدينار. هذا في قرن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال وخير الناس قرني ثم الذين امنوا. ينكر ابن عباس مما رأاه من تعامل الناس بالدرهم والدينار. الان بقى الان لك ان تغني الاغنية العظيمة المعروفة المال ميال. المال ميال، اذا ورد المال انتهى الامر، الجميع خلفه. طبعا انت تعلم انهم كانوا يقولون دائما رأيت الناس قد ذهبوا لمن عنده ايه الذهب، ورأيت الناس قد انفضوا ولا من انفضوا، لكن المهم ان هم ذهبوا حقا عند من عنده الذهب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى في عصر الصحابة بعض من ايه من كان ليس له كبير علم جلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال له، او كان من المنفقين الله اعلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول في هذا الرجل؟ مر رجل غني، مقياس الناس، هذا مقياس الناس. قال ماذا تقول في هذا الرجل الغني السري؟ قال هذا حري به اذا تكلم ان يسمع، واذا شفع يشفع، واذا تكلم يسمع له، الامم تاتي تسمع، واذا نكح الانس ينكح. ثم مر رجل راس الثياب فقير الهيئه فقال له سلم ماذا تقول عن هذا؟ فقال هذا حري به اذا تكلم الا يسمع، واذا شفع الا يشفع، واذا نكح الا لا يقبل. فقال سلم هذا بملء الارض عند الله من هذا، فهذا الناس عند رب الناس. اما في زماننا هذا حقا المساله مساله الوجاهه والسلطه والمال، لا مساله الديانه. وطبعا عندنا زياده بقى في الوصف الملتزم والموالاه، المساله كلها مساله سلطه او وجاهه او مال وموالاه، يعني موافقه في القول، وافقتنا في القول فانت الان معنا وحبيبنا وانت الان فوق رؤوس توضع، واما مخالفنا فهنشوف بقى تصنيفك هيكون ايه بالضبط. لكن هذه المصائب الكبرى التي دخلت فيها الهوى والعصبيه وضاعت الدنيا والدين، ضاعت الدنيا والدين بذلك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اخشى ان تتنافس في هذه الدنيا، ليس ان الدنيا مياله، الدنيا دنيه لا تساوي شيء، لكنها مياله ولانها خصافه ولانها مهلكه حقا بسحر عجيب، تهلك بسحر لا تهلك برزقه، تهلك بسحر. ولذلك كان بعض العلماء يقول ان عيسى صنف الدنيا بانها عجوز شمطاء تهلك اي احد، ما احبها احد الا اهلكته. وقد ورد في بعض الاسرائيليات، والاسرائيليات تعلمون انها كالحديث الحسن لم ترتقي الحديث الصحيح، خطا وهم اجل الاسرائيليات. ها وحدثوا اسمي بالدليل، وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، يبقى لا تصدق ولا تكذب. ان الله تعالى قال للدنيا دنيا من خدمني تخدمين ومن خدمك فاستخدمين. الله اكبر، اللهم اجعلنا اجراء عندك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا حق العبيد لك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا نصدق العبوديه لك وانت ارحم الراحمين. قال من خدمني فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه. طبعا اصله عندنا ونظيره عندنا في شرح حديث السنن، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اصبح والدنيا وكانت من كانت الدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي رغمة. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، المسألة في الإسرائيليات الآن، يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب وقسمت لك الرزق فلا تتعب، فإن أنت رضيت بما قسمته لك رحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن لم ترضى بما قسمته لك والذي بنفسي، وقال الله تعالى وعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا، أعدى أعداءك، هذه أقوى ما تكون عليك من الشيطان أيضا، لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها رجل الوحوش في البرية ولم تأخذ إلا ما قسم لك. ولذلك في حديث الموقوف المرفوع، يعني جاء موقوفا والموقوف أصح، وجاء مرفوعا عن علي بن أبي طالب، قال النبي صلى الله عليه وسلم من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. لذلك انا اقول المثل الرائع الذي ضربه الله تعالى للدنيا في في في في في في في الكتاب، يجاهد اي احد عاصي لبيب، يبقى اذا من تشبث بالدنيا فهو ها قالوا ولها يجمع من لا من لا عقل له لها يجمع من لا عقل له انت تجمع الى ان يكون هباء منثورا انت زائل زائل ما جمعته اما ان يكون للورثه واما ان يكون لصله الارحام واما ان يكون كالغرب يكون للكلاب ارث للكلاب وبعدين حساب عسير عند ربك سبحانه وتعالى والله تعالى سيحاسبك على الدقيق والجليل والصغير والكبير. لذلك ضرب لك اروع الامثله للدنيا حتى تتزهد فيها حتى تعيش لذيذا قريبا ذكيا تقيا. وليس المعنى انك تلبس الثياب المقطعه وتنام على الارصفه، لا، تاخذ من الدنيا ما يكفيك، تاخذ من الدنيا ما يكفيك، لكن لابد الاصل الاصيل الزهد في هذه الدنيا. ليست وطنك، ليست وطنك بحال الاحوال. الوطن الاصيل هو الذي عاتب فيه موسى عليه السلام ابانا ادم عليه السلام عندما قال انت ادم، انت ابونا، انت اخرجتنا ونفسك من الجنه. فقال له ادم انت موسى كريم بني اسرائيل اصطفاك الله برسالاتي وبكلامي وخص لك الصلاه بيده، اترى اتلومني على امر قد كتبه الله علي او قدره علي قبل ان يخلقني باربعين سنه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال حج ادم موسى، حج ادم موسى. الغرض المقصود نحن نهفو الى الوطن الايه؟ الوطن الاصيل. اي بنايه تهدم تهدم، البنايه التي لا تهدم هي التي غرسها او غرس كرامتها الله جل في علاه بيده ثم بعد ذلك بناها الملائكه، هي التي لا تهدم بحال من الاحوال. لذلك يقول الله تعالى ايها العقلاء اسمعوا. يبقى اذا النداء لمن؟ للعقلاء. طب لغير العقلاء؟ نداء فيه اقامه حجه فقط، نداء فيه اقامه حجه فقط، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. فقال الله تعالى واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر. انتهى هذا التوقيت وينتهي غسيل هباء منثورا. وكما المثل الاخر واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام قال حتى اذا اخذ الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا انتهى الامر. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الدنيا، مثلي ومالي وللدنيا، مثلي ومثل الدنيا كراكب قال، قال مش تكلم، قال من القيلوله، قال تحت شجره ثم تركها وراح، ثم تركها وراح. لذلك في الصحيحين يقول مثلا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه قال عشت الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. فكان يترجم فهما ابن عمر ويقول ان اصبحت فلا تنتظر المتى وان امتيت فلا تنتظر الصباح. هذا اصل اصيل في هذا البلد، الزهد في الدنيا. طبعا ليس الزهد في الدنيا ميزان الفقر، تعرف ممكن يكون اغنى الاغنياء وهو جاهل في الدنيا. الامام احمد يقول ليس الزهد في الدنيا بغنى او بفقر، الزهد في الدنيا الا يميل القلب على درهم، على درهم من خرج او درهم من ايش دخل. هذا هو الاهم، هذا هو الزهد في الدنيا حقا. من اردت ان تعلم انك زاهد ام لا يستوي عندك الطرفان. كما ان ترى الزهد حقا افضل الزهد الذي يصل بك الى الزهد في الدنيا ان تزهد في الناس. ان استطعت ان تزهد في الناس فانت حقا ازهد الناس في الدنيا، لان هي يعني طعم الدنيا هو الناس، والناس هم الاسباب الذين تصل بهم الى ماربك. ولذلك كان ابو موسى الاشعري وهو يصف بعض بيصف لبعض الصالحين كيف العلاج من حب الدنيا قال ان تنظر الى نفسك فتمقتها، انت اصرت لم تؤدي ما عليك وما خلقت له، وتنظر للناس فتمقتها تعلم انهم لا ينفعون ولا يضرون. ليس النقط البغض، انت تحب الاقطاع. يقصد يعني ايه اقطع؟ لا، اقطع العلاقه بينك وبين الناس، المساله فوق ليست تحت. وتنظر للناس تعلم انهم لا ينفعون ولا يضرون ولا يملكون نفعا ولا ضرا. الشفاعه شفاعه للاجل، شفاعته جار ويقضي الله على لسان نبيه ايه ما يشاء. ولذلك لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له دلني على شيء ان فعلته احببني الله، اريد ذلك، ودلني على شيء ان فعلته احبني ايه؟ احبني الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجهد في الدنيا يحبك الله، واجهد في ما في ايدي الناس يحبك الناس. لان الناس يعني قالوا عض على عض قلبي ولا تعض ايه؟ رغيف، ما هو ودني بس لا لا تاكل رغيف، هم يقولون ذلك. والمن ميال كما قلت لك انت لما تنزل لبعض الصلحاء الافاضل تقول الان هناك ضائقه وفي اخواننا الافاضل، يقول لك لا اسمع، ماذا تقول؟ ردت عليها القول. طبعا ما تتعب بقى حتى تاتي بالابواق ليسمع لك، وبعد ما يسمع لك يقول لا افهم كلامك، ليش تتكلم بسرعه؟ عشان تعيد مره، عشان انت تيأس وايه؟ وترجع وانت مصر، مشكلتك انك مصر وتصر، وبعد ذلك يريد ان يرحلك بايه بسهولة ويسر. الا النوادر طبعا لها لو خليت بنيت كما يقول اخواننا في بلاد الشام، فهو الا النوادر والله الحمد. لكن كما يقول يصح للانسان ان يكون جوادا كريما ان زهد في الدنيا، وان علم انه ليست ايه انها ليست لايه لحي خاطر، ان لله عبادا فطن طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، علم انها ليست لحي. ونعم هذا هو الحق الذي يكون عند المؤمنين يزهدون في هذه الدنيا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فيما في ايدي، اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما في ايدي الناس يحبك الناس. بعض الحكماء ضرب مثلا عظيما لهذه الدنيا، قال الدنيا قطعة ثلج، يلا والان بقى عندك ما تحب رطوبة القلب، وايضا تقطيع قطرات الماء التي تنزل كاللآلئ امامك، والشمس اذا ضربت في الثلج تراها اشعة، خلاص الدنيا انت تملكها في يدك قطعة ثلج في يوم حار جدا، كم تبقى في يدك؟ سنين سنين ودهور، كم تبقى؟ لا شيء. هذه الدنيا، هذه الدنيا لحظة واحدة ترى الأمر قد انتهى. أما رأيت كثير من الموتى الذين يموتون الآن، وهذا في آخر الزمان موت الفجأة موجود، لحظة واحدة تنتهي، لحظة واحدة كل شيء تملكه لا تملك شيء، وأنت لا تملك شيء في لحظة واحدة تملك كل شيء، فكل شيء بعجز الإنسان. هذه دنيا، والدنيا الله تعالى قدر فيها عدم دوام الحال بحال الأحوال، هذا أصل أصيل عند الله جل وعلا. الدنيا لا تدوم لأحد ولا حتى للأنبياء. أنت رأيت بعد انتصار بدر إيش حدث؟ صحيح لا، بعد الانتصارات العظيمة عمر عثمان علي، بعد ذلك الفتن جاءت، صمت الكبر الأمويين، عصر الأمويين، عصر العباسيين، انتهت الخلافة العثمانيين، وانتهت الخلافة، والآن مصر وبلاد العرب وبلاد الشام وبلاد الإسلام جميعا كلهم وإن كانوا يدا واحدا لكنهم ليسوا عليه، ليسوا على ما كانوا عليه في العصور الأولى والقرون الأولى. نحتاج إلى أن نتقدم مرة أخرى، لكن الدنيا دوام يوم هكذا ويوم إيه هكذا. اقنع بذلك، اعلم أن الله تعالى لا يديم الدنيا على أحد بحال من الأحوال، وقد قال الإمام الشافعي دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن الليل إلا خالي البال، ما بين طرفة عين وانتباهتها، أو قل ما بين طرفة عين وأخرى، يغير الله من حال إلى حال. أما الدوام، الدوام في الجنان، لذلك قال الله جل في علا عن الجنة قال لا يبغون عنها حولا، لا يبغون عنها حولا بحال من الأحوال. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أخشى عليكم الدنيا فتنافسوها. والدنيا طبعا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا، قال في الصحيحين قال الدنيا حلوة خضرة والله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تفعلون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء. ثم جاء في الحديث كثير لنا يعني وصف حوض النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا عنه، ولكن بعض الأحاديث جاءت تكلمت عن أن الأنهار التي تصب في الحوض هي أنهار أو للحوض ميزابان، ميزاب من ذهب وميزاب من فضة يصبان في هذا الحوض من نهر الإيش الكوثر، ومن أنهار الجنة طبعا، ونهر الكوثر من أنهار الجنة، والله تعالى قد منح نبينا صلى الله عليه وسلم نهر الكوثر. وهذه الأحاديث أثبتت لنا هذه العقيدة الراسخة عندنا في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل في علاه أن نلقى نبينا صلى الله عليه وسلم على الحوض بكرامة عظيمة، وأن نشرب هذه الشريفة شربة هنيئة لا نظمى بعدها أبدا. الفوائد المستنبطة: خطر البدعة، من وين هذا؟ ولا يختلجن أناس من بين يديه تقول ربي وصحابي وصحابي، ربي أصحابي أصحابي، ربي أمتي أمتي، فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن بدل بعدي، بعدا بعدا لمن بدل بعدي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لعن الله من أحدث فيها حدث المدينة، لعن الله من آوى فيها محدثا، انظر هو لم يحدث، لكن من آوى محدثا وراضي به لعنه الله. يا لله، يعني معنى ذلك الذي يعضد أهل البدع ويوافق أهل البدع على ما هم عليه طيب ويقويهم ملعون، لعن الله من آوى محدثا فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا. عمتا أقول خطر البدع، قال سخا سخا، وقال لعن الله من آوى فيها محدثا، لعن الله من أحدث فيها حدثا. يا لله، من وافق محدثا، من وافق مبتدعا، من مكن لمبتدع فهو ملعون، مسألة ليست برهينة، لذلك لابد ألا تسكت عن مسألة فيها بدعة. ولذلك هم يسألوننا يستفسرون منا، طب أنت ليش تتكلم في مسألة، طب مسألة فيها لما فات خلاف عقيدة، لو عقيدة تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة لا يجوزك أن تسكت عنها، دي عقيدة مبتدعة حتى وإن كان صاحبها قد اجتهد فأخطأ. اللي اجتهد فأخطأ له عذر، له أجر عند ربه جل جلاله، لكننا نقول بأن العقيدة نفس القضية، العقيدة لا يصح أن تنتشر، هذه عقيدة بدعة، هذه عقيدة المرجئة، لا يجوز السكوت عنها، يأثم من سكت عنها. لابد من إظهار الحق من الباطل في مسائل العقائد لأنها الأهمية بمكان. يبقى إذن خطر البدعة لأنه يوم القيامة يطرد من على الحوض سحقا سحقا لمن بدل بعد. الفائدة الثانية رحمة والسلام بالأمة. من وين هذا نأخذها؟ من وين هذا؟ أمتي أمتي، هو قالها بدخلها الاثنين مع بعض، خلوها أمتي أمتي، أصيحابي أصيحابي، أصحابي أصحابي. فجع أن يسلم كيف يختلف من بين يديه من أمتي، وهو جلس يجلس يأتي بأمتي وهو يدفع من ليس من أمتي. لزلزلنا عن حوضه، ولكل نبي حوض. فهنا رحمة أن يسلم قد ظهر. الفائدة الثالثة والمهمة جدا وهي خطر الدنيا، خطر الدنيا. يا الله، اللهم انزعها من قلوبنا يا رب العالمين. نحن نتمثل أننا لا نريد الدنيا وأنها نزعت من قلوبنا وهي متمكنة في قلوبنا ورب العالمين. اللهم اغفر لنا يا رب، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك من ذلك، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. والله متمكنة من قلوبنا، والعلاج الصحيح في ذلك أننا لابد أن نعالج قلوبنا منها، لابد. تعلمون حب الدنيا حب خفي، قد نكون نحن في الظاهر ممن يكره الدنيا، لكن الحب حب الدنيا خفي جدا. ستعلمه عندما تقدم هواك على أمر الله جل وعلا، ستعلمه عندما تقدم ما تشتهي وتتمنى وتهوى على ما يريد الله جل وعلا، والله يغار عندما يراك هكذا، يغار، لأن غيرة الله جل وعلا أنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يغفر الله لنا. لكن عامة نقول سبيل محبة الله جل وعلا الزهد في الدنيا. إن أردت أن تلج سريعا إلى هذا الباب الذي تعصم به عصمة لا ليس بعدها فتنة، بأن يكون الله سمعك وبصرك ويدك ورجلك يعني موفقا مستفيدا لك، يعني يستجيب لك إن سألت ويعيذك إن استعذت ويكرم متاعتك، كن زهيدا في الدنيا، كن زهيدا في الدنيا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا كذلك. أمين يا رب العالمين.